يقول ما حكم الصدق على شخص آخر وهو لا يعلم؟ لأن هذا السؤال سبق في لقاء تقدم، وهو الصدقة عن غيره بلا علمه. ومما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم كانوا يتصدقون عن غيرهم، يعني الأحياء، وأن يقول شوفوا صدقك، إنما الصدقة كانت عن الأموات، إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلم تصدق كما في صحيح عائشة. وكذلك حديث سعد بن عبادة في أمه، وحينما قال شديك النحاط المخرف صدقة عليها في البخاري وغيره، وجاء رواية أنه يعني اعتق عنها عند النسائي لكن في ثبوتها نظر، ولد سليمان بن كثير رحمه الله عن الزهري ورواية عن فيها نظر. فهذا هو اللي ورد. وقال عليه الصلاة والسلام إنما أتى الإنسان قطع عمله ذاهلا صدقة جاريه علم ينتفع به ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له، ذكر الدعاء له بعد وفاته. إنما الدعاء دعاء المسلم لإخوانه، دعاء المسلم لإخوانه، يعني هذا اللي ورد، الدعاء بأن تدعو لأخيك المسلم، هذا اللي ورد. أما الصدقة عنه في حال حياته وهو حي صنع بالمال واحد، أنا ما يعني ما أعرف شيء من أدلة في هذا ورد. إنما الذي ورد هو الدعاء عموما للأحياء والأموات، هذا لا بأس، هو الذي كان يصيب النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يدعو به المسلم في صلاته لنفسه ولإخوانه. ثم أيضا أبواب الخير التي أجمع عليها الحمد لله يسلكها الإنسان، وأبواب الخير التي وقع فيها اختلاف يتركها لأنها مضمنة في أبواب الخير التي أجمع عليها. ثم حينما يتصدق الإنسان عن غيره هو في الحقيقة كتثويب العمل، كتثويب العمل، سواء أنه يعني نوى يعني بالصدقة عنه حينما قبل أن يتصدق بها، أو تصدق بها ونوى تثويبها، المعنى واحد. حينما يتصدق الإنسان صدقة ثم يقول ثوابها عن فلان، أو ينويها ابتداء قبل يتصدق بها أن ثوابها عن فلان، المعنى أنه هو المتصدق، وأنه يجعل ثواب هذه الصدقة لفلان قبل أن تقع في يد المحتاج، أو بعدما يتقع في يد المحتاج يكون صدق بها ويجعل ثواب غيره. هذا غير مشروع في الحقيقة، لأن الإنسان في حال حياته مشروع أن يتصدق عن نفسه، هذا اللي ورد في باب الصدقة المالية. أما الدعاء فإنه حينما يدعو لغيره ولك بمثل، ولك بمثل، لكن هل ورد هذا في الصدقة؟ الله أعلم، يعني أنا ما أعرف أن الشيء ورد في الصدقة. الدعاء حينما تدعو لغيرك فإن الدعاء يحصل لك أنت أيها الداعي، ثم إذا دعوت لغيرك هو استفاد، والملك الموكل يقول آمين ولك بمثل. لهذا كان أم الدرداء أوصت من جاءها ونقلت أن يدعو له، وقالت عن قد حدثني سيدي أبو الدرداء، وذكر الحديث في هذا الباب أن دعاء المسلم يا أخي بظهر الغيب يعني مستجاب، ملك موكل عند يقول آمين ولك بمثل.